بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ثم شرع في ذكر بعض الأحاديث في الصفات. هذه الجملة ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة هو عقيدة السنة جماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص وما تلاها من الآيات، ودخل فيها أيضا أو ثم ما دخل فيها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على مصدر تلقي العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات. من أين تؤخذ؟ بعد أن أخذت من كتاب الله تؤخذ كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان المصدران هما المعصومان، والإجماع لا مدخل له في ذلك إلا في الفهم. فليس للأمة أن تجمع على مسألة في وصف الرب سبحانه وتعالى من غير دليل، ويستحيل ذلك ولا يمكن أن يكون عن اجتهاد، فإن هذا الباب إنما أصله الإخبار عن الله عز وجل. ذلك الإجماع ودوره وأهميته في فهم نصوص الكتاب والسنة. فتقول إجماع السلف على رفض التأويل حجة، ليس ذلك إلا من خلال الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مصدر التلقي فهو من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة منزلة من عند الله كما أن القرآن منزل. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة من الذكر، والدليل على ذلك قوله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن نزل إليهم، فأنزل الله إليه الذكر ليبين ما نزل إليه من القرآن. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب والقرآن والحكمة السنة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي مثله في التشريع وفي بيان الأحكام والعقائد عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد من تأصيله ومعرفته، وهي أن السنة كما هي مصدر في التشريع والعمل فهي مصدر في العقيدة الصحيحة، بل هي بذلك أولى. إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث أولا ليبين للناس عقيدتهم في الله عز وجل، أول ما دعاهم إليه الإيمان. فكيف يكون بيانه صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يفيد اليقين، في حين أن أوامره ونواهيه فيما يتعلق بالعبادة يلزم منها العمل؟ هذا غير متصور. لا بد أن يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله كخبر القرآن تماما إذا ثبت وصح. وإنما القرآن أشرف وأعظم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. أما السنة فمعناها وحي من عند الله، وأما ألفاظها فمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرح القرآن في ثبوته قطعيا متواترا محفوظا حرفا حرفا لفظا ومعنى، ولذا كان من أنكر شيئا منه كفر. وأما السنة فمنها المتواتر معنى أو لفظا، ومنها ما ليس بمتواتر خبر واحد، وخبر الواحد عند أهل البدع مردود في العقيدة، وعند أهل السنة مقبول إذا صح سنده وتلقته الأمة بالقبول يوجب عندهم العلم والعمل معه، خلافا لأهل البدع يقولون خبر الواحد يوجب العمل فقط ولا يوجب العلم، يعني يؤخذ به في الأمور العملية ولا يؤخذ به في الأمور الاعتقادية، لأن العلم معنى اليقين. قال وهذه أخبار الأحد تفيد الظن، لأنه ربما كذب الصادق وربما أخطأ الحافظ، وهذا الاحتمال لم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه أن يبلغوا عنه العقائد ويبلغوا عنه الأحكام، بل كان يأمر أصحابه بأن يدعوا إلى الله عز وجل أولا إلى التوحيد، كما قال لمعاذ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ولو كانت أخبار الآحاد المحتفة بالقرائن التي تؤكد صدق ناقلها لا تكفي في معرفة العقيدة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آحادا من الناس يعلمون الناس دينه ودعوته، وإنما لكان في كل مرة يرسل طائفة تفيد التواتر حتى يقبل خبرها ويلزم اعتقاد ما قالت به. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان يرسل المعلمين من أصحابه إلى البلاد وإلى القبائل يدعونهم إلى الله عز وجل آحادا وجماعة، وكان يرسل رسائله صلى الله عليه وسلم مع آحاد الناس إلى الملوك، ومن رد كتابه صلى الله عليه وسلم وكذبه ومزقه دعا عليه عليه الصلاة والسلام، فعندما وصل كتابه مع فرد من أصحابه إلى كسرى فمزقه قال مزق الله ملكه، وقال لقيصر في كتابه أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، وبلغه الآيات والأحاديث مع واحد لحية بن خليفة رضي الله عنه، ولكن كما ذكرنا احتفت القرائن بصدقه، فدل ذلك على لزوم قبول خبره كما يلزم منه العمل يلزم منه العلم. ومن هنا قال شيخ الإسلام هذه الجملة يقول: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل العلم للقبول، هذا الوصف الذي يلزم منه أنه ليس مجرد حديث صحيح فقط، حديث صحيح مثلا على اختلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه لا يوجب أن يأخذ الإنسان القول بالتصحيح ليعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ومن ضمن ذلك ما فيه من صفات الرب عز وجل، ولكن إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول تلقاه العلماء بالقبول فهذا الإجماع منهم يؤكد صحة الحديث، لأن الأمة لا تجمع على قبول خبر كاذب يستحيل ذلك، أن الأمة لا تجمع أيضا على قبول خبر خاطئ فيه خطأ، الأمة لا تجمع على قبول حديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في السند ما قال فشواهده تؤكد صحة معناه، كما في أحاديث قد ذكرها في هذه الجملة، وبعضها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها اختلاف بين العلماء، لكن معانيها تلقيت بالقبول فلا يجوز الطعن فيها، تلقيها تلقاها العلماء بالقبول بمعنى ليس عندهم من يطعن فيها، وما تثبت فيها من المعاني مقطوع به، حتى ولو كان في السند مقال أو في بعض الألفاظ نقلت الحديث عدم إتقان كامل لكن المعنى ثابت فلا بد من قبولي ولا بد من اليقين به، فهو يوجب الايمان وهو يوجب العلم بهذه الطريقه. اذا الاحاديث عندنا انواع، احاديث متواتره لفظا او معنى، واكثر الاحاديث المتواتره تواتر يعني في كل طبقات المسلمين هي التواتر المعنوي، مثل وجوب الصلوات الخمس، مثل وجوب صوم رمضان، مثل وجود الحج بهذه الكيفية المعروفة بالوقوف بعرفة ثم مزدلفة ثم منى، وأن هذه الأماكن هي الأماكن التي وقف عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. ومنها المتواتر ما لفظا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فهذا بلغ مبلغ التواتر اللفظي، فهذا يوجب العلم اليقيني، ويجب ان يوقن الانسان به كما يؤمن بالقران تماما. ولذلك كان من كذب شيئا من التواتر الثابت في كل طبقات المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه كان كافرا كمن كذب القران تماما. على سبيل المثال: من كذب ان الصبح ركعتين، من كذب ان الظهر اربعه، من كذب ان شهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، الشهر المعروف عند المسلمين، وقال ليس هذا بالشهر الذي قرره الله ونحو هذا، فهو خارج من مله الاسلام، ليس بمسلم اصلا، لان السنه المتواتره المعلومه من الدين بالضروره يجب قبولها. وبعض هذا التواتر يعلمه العلماء، فقبوله واجب ايضا ويوجب العلم لمن بلغه، ولا يكفر المخالف فيه الا ان تقام عليه حجه. النوع الثاني من الاحاديث احاديث الآحاد، وهي نوعان: نوع اتفقت الامه على قبوله، تلقاه اهل العلم بالقبول، اثبتوا صحته كعامه احاديث الصحيحين، كعامه احاديث البخاري ومسلم، إلا ما استدرك، إلا ما استدرك بعض العلماء، وهي أحاديث تعد على أصابع اليدين، والصواب كان في أكثرها مع البخاري، و يعني في كل ما اعترض عليه كان الصواب معه، وفي مسلم بعض الأحاديث التي كان الصواب مع من خالفه، لكن ما سوى هذه الأحاديث المستدرك التي استدركها العلماء على البخاري ومسلم، وكما ذكرنا أحاديث معدودة لا يجوز الطعن فيها، بل تلقتها الأمة بالقبول، يعني لذلك قالوا متفق عليه، أي متفق على صحته بين إمامين الصحيح البخاري ومسلم، وتبعتهم الأمة على ذلك، وضربت المثل بصحة كتابيهما، حتى يقال من أخطأ أخطأ في البخاري، يعني مثل أن هذا الكتاب ليس فيه خطأ، وهذا يدل على تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتاب العظيم، والمسلم كذلك. فهذه وكذلك بعض الأحاديث التي أجمع العلماء على صحة معناها، وكثير من الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام هنا ليست في الصحيح، ولكن أو بعضها ليس في أكثرها في الصحيح، ولكن بعضها ليس في الصحيح ولكنه حسن متلقى بالقبول. وقد جاز مشايخ الاسلام ان هذه الاحاديث التي ذكرها هنا متلقى بالقبول من الامه، ولذا هذه توجب العلم النظري، اي لمن بلغته، ومن خالفها فهو مبتدع ضال، ويذم ذما شديدا لتكذيبه بهذه الاحاديث المتلقاه بالقبول، لان الامه لا تلهم على ضلاله، وعلماؤها إذا اتفقوا على صحة هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم قبول هذا الإجماع وهذا الاتفاق وهذا التلقي بالقبول. وأوجب ذلك الإيمان، أي أوجب العلم أو أوجب الاعتقاد أو أوجب اليقين بما تضمنته هذه الأحاديث من المعاني، سواء كانت فيما يتعلق بالأسماء والصفات أو كانت فيما يتعلق بالأحكام. فإذا كان هناك حديث صحيح متلقى بالقبول وأجمعت الأمة على صحة معناه، لم يجد لأحد أن يخالف ما دل عليه الحديث. وكان مبتدعا ضالا كما ذكرنا اذا خالف ما دل عليه الحديث. وهذا فرق مهم بين هذا وبين القرآن وبين حديث المتواتر. التواتر المعلوم لدين بالضرورة، لأن نكذب أحاديث القرآن ونكذب الحديث المتواتر تواتر في كل طبقات المسلمين كان من الملة كما ذكرنا، ولكن نكذب الحديث المتلقى بالقبول، نكذب أحاديث البخاري ومسلم وما أحاديث أحد كما ذكرنا لكن نقلها الإجماع إلى درجة أعلى، نقلها تلقي الأمة لها بالقبول، تلقي العلماء لها بالقبول وعدم الاعتراض عليها إسنادا ومثلا، ده رفعها إلى درجة أعلى بحيث صار من خالف في ذلك ضالا مبتدعا مردودا عليه قوله يجب أن يقبل هذا الخبر. وهذا النوع من الأحاديث حجة بلا شك في العقيدة يجب العمل به ويجب اعتقاد صحة الأمان. العمل به فيما يتعلق بالتعبد لله سبحانه وتعالى مثلا كالدعاء، إن بعض المتأخرين ممن سلك مسلك المتكلمين في قضية يعني قبول خبر الواحد في العقيدة قال أننا نقبل الأحاديث التي تتضمن العمل فقط، مثل دعاء الرب سبحانه وتعالى لاسم الجميل. قالوا حديث ان الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم، ومن ضمن الحديث المتلقى بالقبول لم يعترض عليه احد، واتفق العلماء كما ذكرنا على صحه ما جمهورنا في البخاري ومسلم. فبعضهم لانه يثبت اسم اسماء الله قال هذا لا يعترض عليه في اثبات اسماء الله الحسنى وصفاته العلى الجمال، مثلا صفه الجمال واسم الجميل. وبعضهم قال لان هذا يوجب العمل كالدعاء، كاننا نقول اللهم انت الجميل، اللهم انك تحب الجمال فيكرمنا مثلا بما يعني ترزقنا بمحبتك ومن علينا بمعرفه جمالك وجلالك. مثلا لو دعا انسان بذلك يقول هذا يعني يوجب العلم العمل، ومن هنا قررنا الحديث الصحيح عند اهل السنه من اهل العلم انهم يقبلون هذه الاحاديث لانها توجب العلم النظري. وان تغرب العلم النظري وبين العلم الذي افاده التواتر، العلم الذي افاده التواتر هو العلم الضروري، يبقى مخالفه كافر كما ذكرنا، يجد نفسه مضطرا الى ان يوقن بهذا الشيء، يستحيل على كل هؤلاء ان يجتمعوا على الكذب، فيجد نفسه مضطرا الى اليقين والى معرفه ان هذا مما جاء به الدين، مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف العلم النظري الذي نشا عن النظر، ليس نشا عن الضروره. الضرورة دي معناها حاجة غصب عن الواحد، يعني ما يطلبها دليل بعد كده، ما يقولش ببحث عن أدلة لوجود ذلك. يعني لو قلنا مثال مثلا العلم بالضرورة دي، مثلا لو قلنا وجود مكة، مش كل الناس راحت مكة، بس كل المسلمين مؤمنين بإن في مكة، بل مش مسلمين بس مسلمين وإيه؟ وكفر في بلد اسمها مكة. طب هما واحد فكر يقول هو إيه الدليل على كده؟ أو أنا مش حتى مش هتأكد لغاية ما أشوفها. يعني اللي يقول كده في نفسه الناس تضحك عليه، ويلاقي نفسه يضحك على نفسه لان هو على يقين ان الكلام ده ايه؟ صحيح، مش لاقي نفسه بتدور على دليل، لاقي نفسه غصب عنه معتقد ان الكلام ده صح. اما يعني حاجه ثانيه محتاجه الواحد الانسان يتعلمها وينظر فيها يقول ايوه هو الصح، هذا العلم النظري. وكلمة العلم معناها القطع واليقين، وصل لليقين فعلا وقطعي بس بعد النظر والبحث في الأدلة. فده الأحاديث الآحاد المتلقى بالقبول توجب العلم النظري، توجب العلم يعني يجب أن يعتقد، ويبقى مبتدئ وضال لو ما اعتقدش صحة ما في هذا الكلام إذا كان متلقى بالقبول من أهل العلم. ولذلك قال وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل الاحاديث الصحاح التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول وجب الايمان بها كذلك. وقد ذكرنا الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يبلغوا عنه كل شيء، لم يقل لهم بلغوا الاحكام دون العقائد. وكان الصحابه يرون الاحاديث التي يرون فيها الاحكام، يرون الاحاديث الاخرى التي فيها العقائد، لم يمتنعوا من روايه العقائد بأخبار الآحاد، او لابد ان ياتوا بجماعه تروي هذا الحديث بالعقائد. لابد ان محدثه التفريق بين العقيده والعمل. وان كان كما ذكرنا الفرق في مساله الثبوت وعدم التواتر يفيد في مساله التكفير والتضليل والتبنيع. ان اللي كذب المتواتر الى كافر، واللي كذب المتلقى بالقبول الصحيح الثالث اذا مبتدع، لاننا لا نجزم انه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مكذب القران والسنه المتواتره نجزم انه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا والعياذ بالله. فهذا الاصل من اعظم الامور تمييزا بين اهل السنه وبين اهل البدعه. ولذلك تجد كتب اهل البدع لا تذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستجدون به من العقائد، ولا يكثرون من ذكرها في بدء في العقائد، كما ان مقلدين في باب الاحكام هاجروا الاحاديث حتى في باب الاحكام واكتفوا بانواع الاحاديث وكلام مشايخهم وائمتهم، وجعلوا كتبهم مظلمه بعدم وجود النور الذي يضيء فيها وهي الايات والاحاديث. لذلك كان من اصول اهل السنه كثره الاستدلال بالايات القرانيه والاحاديث النبويه. الذي تجد هذا الكتاب المبارك كتاب العقيده الصينيه، هذا كتاب فعلا مباركه عظيمه. لماذا؟ لانه تضمن اكثر، هو زدنا على نصفه عباره عن ايات، والنصف اللي جاي كمان اكثره ايه؟ احاديث. فهذا يدلنا على مدى يعني طريقه السنه في الاستدلال وفي تعليم الناس الدين، انهم ينسبون الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياتون بالايات وياتون بالاحاديث. فهنا هذا هو تعليم الدين، هذا هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا خلاف حال اهل البدع الذين اصل كلامهم في باب العقائد هو الفلسفه والمنشئات، وفي باب الاحكام كلام المشايخ والائمه والتقريب والعقيده، بخلاف اهل السنه طريقتهم الاستدلال بالنصوص ما امكنهم ذلك. يقول الشيخ خليل الرد: السنه هي الاصل الثاني الذي يجب الرجوع اليه والتعويض عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وانزل الله عليك الكتاب والحكمه، والمراد بالحكمه السنه. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمه. ولا شك ان السنه هي الحكمه، والا فالحكمه تشمل كل فهم في الدين، ففهم ايات القران من الحكمه، وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من ايات القران التي يبين بعضها بعضا من الحكمه. كما قال عز وجل بعد ذكر ايات الاسراء، سوره الاسراء، من اول قوله عز وجل: لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه، الى قوله: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. إذا الايات من الحكمه والسنه ايضا من الحكمه، لان فيها البيان الاحكام والاتقان التام. فالايات محكمه، الايات المحكمه هي الحكمه وبينه وواضحه، والسنه تبين القران وتفسره، كما قلت في السنه الثانيه: فالسنه تفسر القران وتبينه. لذلك كانت هي من الحكمه، لانها من طريق احكام القران، يعني هي سبب لبيان القرآن، فصار القرآن محكما لا يشتبه الباطل بالحق الذي فيه. الباطل عمره ما يدخل فيه. لماذا؟ ببيانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفسره وتوضحه، فلا يستطيع الباطل أن يحرفه ولا أن يغيره ولا أن يبدله. ولذلك كانت الحكمة من عند الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال امرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. ذلك ماذا يتلى في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايات القران وكلام النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى كل مامور بذكر، يبقى من الذكر ان نتذاكر السنه، نذكر السنه، نذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نحن فعلنا ذلك فنحن نذكر الله. ولذلك كانت السنه من الذكر وكانت محفوظه، كما قال عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر. الذكر اذن هو ما يذكر الله به من الوحي، فانزل الله عز وجل الذكر وحفظه، ومن ضمن ما انزله الحكمه التي هي السنه. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. في ثبوت العلم، قلنا العلم الناشئ عن القرآن ضروري لأنه فيه القطع واليقين بسبب التواتر، وما تواتر من السنة في كذلك. وأما أخبار الآحاد فالمتلقى منها بالقبول في العلم النظري، وما لم يكن متلقى من القبول كما فيه خلاف من العلماء يفيد الظن الراجح عند من صححه، وهذا يكفي في العمل أيضا. قال: فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. يعني إيه تفصل مجمله؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنه يد لمين بالقطع؟ هذا مجمل، لأن كلمة يد تطلق على اليد اليمنى كما تطلق على اليد اليسرى بنفس الدرجة، بنفس الاعتبار، صح ولا غلط؟ يعني دي اسمها يد ودي اسمها ايه؟ يد. في فرق بين الاثنين في مطلق كلمة اليد؟ لا. يمكن نقول منين دي؟ البعض قد يقول إذا أطلقت اليد فهي الكف، والبعض الآخر يقول إذا أطلقت يبقى منها الإبر. ماشي كده؟ على أي أحوال هذا في بالنسبة لليدين اليمنى واليسرى بلا شك أن فيها إيه؟ إجماع، نقدر نطبق نقطة عن من السارق. يبقى لازم ننظر إلى السنة، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أي يمين السارق، قطع يده ليه؟ اليمنى، وقطعها من الرسل اللي هو الكوع، مش الكوع اللي هو الرسل. فهذا المثل هو الذي ثبت به فعل النبي، ثبت فعل النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا يبين تبيين لمطلق القران، تفصل مجمله. طب تقييد المطلق زي ما قلنا بقى في ان هو اطلقت اليد، فتقيدها السنه بانها من مثل الرسل او الكوع. كذلك قال عز وجل: خذ من اموالهم صدقه تطهر وتزكيه به. طب انهي اموال؟ السنه وردت بتقييد انواع من الاموال، فليس مثلا اليس ما اساس البيت من الاموال؟ طبعا حتى تتخانق عليها لما تيجي تطلق وتتجوز او يكتبوا ايه؟ قايمه. طب هل في اساس المنزل زكاه؟ لا، ليس فيها زكاه. السنه بينت ان الزكاه في الزروع والثمار، وبانت انها في النقدين، وبانت انها في الحيوان في انواع معينه من الحيوان، بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وده تقييد لاطلاق القران. وتخصيص عموم القران، تخصيص عموم القران اذا كان يعني ياتي القران لفظ عام مثلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، خطاب عام للمؤمنين. حسب السنه بان ذلك يخفف من الحائض والنفساء، فلا تصلي الحائض ولا ليه؟ ولا النفساء، تمتنع من الصلاه والصوم. يقول كما قال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل به. واهل البدع والاهواء بايذاء السنه الصحيحه فريقان. فريق لا يتورع عن ردها وانكارها اذا وردت لما يخالف مذهبه بدعوى انها احاديث احاد لا تفيد الا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزله والفلاسفه. طب احنا هنرد على انه جزء من كلامهم؟ كلهم يردوا الاحاديث لانها اخبار احاد، او ان هذا امر لا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكرنا يرسل الاحاد مع احتفاف القرائن بصدقهم الى البلاد والاقطار للدعوه الى العقيده والعمل. فلا نسلم القاعده. ثانيا نقول: تلقي الامه بالقبول ترجع الاحاديث الاحاد تفيد العلم وليس فقط الظن، فنرد اصلهم. الفريق الثاني فريق يثبتها ويعتقد بصحه النقل، ولكنه يشتغل بتاويلها كما يشتغل بتاويل ايات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهره اللي هي اللائقه بجلال الله الى ما يريده من معان بالالحاد والتحريف. وهؤلاء هم متاخر الاشعريه وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، وهم أكثر من نقل عنه طبعا الإمام الجويني اللي فتح الباب ورجع، بس كان فتحه الغزالي بعد ذلك والرازي لكثرة الكلام في العقار وابن رشد أيضا. فهؤلاء الثلاثة أكثر من نقل عنهم التأويل، وعنه تقلده أكثر المتأخرين، وإن كانوا في باب التأصيل لما يكلمهم ينقلوا كلام الأولاني يقولوا دي أحاديث إيه؟ أحاد. بس الجويني لما جه يتكلم في الموضوع قال لك نقبلها لأجل لما فيها من العمل، زي ما بيكلم الإمام النووي في شرح نص النقل كلام عده غاية في الإتقان، وهو في الحقيقة من زلات هذا الشرح المبارك اللي هو لصحيح مسلم، عده ان كلام الامام الجويني قال ان ده مقبول لاجل انه فيه عمل، حديث ان الله زمن يحب الجنة في مسلم علق عليه التعليق ده، وقال ان هو مش هيقبل علشان هو يفيد الايه الظلم، فده كلام خطا وكلام فاسد جدا، وليس فقط يقبل لاجل العمل بل يقبل لانه يجب ان كما ذكرنا متلقى بالقبول لا يجوز ربه. والتأويل عندهم كالتأويل في الآيات سواء بسواء في ذلك، لكنهم ربما جوزوا رد الحديث، هم ما ردوهوش بس قالوا إن لو حد رد ده رد أمر ضد. فكما ذكرنا تنبيع من يرد الأحاديث متلقى بالقبول هو مذهب وطريقة السلف رضي الله عليهم، وكانوا ينكرون على من يرد الأحاديث أو يتشكك فيها ولا يقبلون انها ان يقال فيها اخبار احاد تفيد الظن كما ذكرنا لكونها متلقاه بالقبول. اما الاحاديث اللي فيها خلاف بين العلماء على سبيل المثال ان الله اثبات ان الله خلق ادم على صوره الرحمن، ده حديث فيه خلاف بين ايه؟ بين العلماء في تصحيح لفظ الرحمن، في علماء يقولوا ده لفظ صحيح وبعضهم يقول لا ده الباب ده هي اصل حديث فان الله خلق ادم على صورته. فمثل هذا الحديث لا يكون حجه في حق كل احد، ولا يبدع من صحح لفظ صورته دون لفظ الرحمن وقال هذا لفظ لا يثبت. لو واحد قال هذا لفظ لا يثبت من دون ده انت ضال، ده انت مبتدع. رغم ان الذي ينكر الصوره بالكليه يكون مبتدعا، لان الاحاديث ثابته باثبات صورة للرحمن سبحانه وتعالى ليست كصور البشر كما ثبت في حديث الشفاعة وغيرها. الغرض المقصود ان اذا كان هناك حديث مختلف في تصحيحه وضعيته فهذا لم يكن متلقا بالقبول، وبالتالي لا يفيد العلم وانما يفيد غلبة الظن عند من صححه، ولا يفيد يكون مفيدا لهذا الظن الغالب عند من ضعفه واعتقد انه ليس بصحيح، والمسألة فيها اجتهاد للمجتهد المصيب أجران والمخطئ أجر، حتى ولو كان في مسألة مسائل الاعتقاد، لأن العبرة في مسائل الأجر الواحد أو الأجرين أو التبديع أو التكفير مبنية على درجة ثبوت الخبر، على درجة ثبوت الخبر، زي ما قلنا المتواتر قرآن وسنة المخالف كافر. ليه؟ لأننا نجزم بأنه حصل العلم الضروري من التواتر في كل طبقات المسلمين، يبقى اللي بيكذبوا بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وبيكذب ربنا عز وجل. اللي متلقى بالقبول مبتدع لانه بيتهم علماء الامه بالاجتماع على باطل وعلى كلام لم يقول النبي عليه الصلاه والسلام. اللي غير متلقى بالقبول اجتهاد بين مجتهد مصيب ده اللي وافق الحق ودعاه وبين مجتهد مخطئ خالف الحق، والفصل في هذه الخصومات يكون يوم القيامه اللي هي في مساله مين اللي اخطا ومين اللي اصاب. ده عشان كده يتقال في الكلام ده كلامنا صواب يحتمل الخطا او يحتمل الخطا، وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب، وده مما يقبل فيه مثل هذا الاجتهاد. وهذه المسائل التي لم تجمع الامه عليها سواء في ثبوت الخبر او في معانيه، لان المعاني نفس الاحكام برضه كده، اقصد بذلك في بعض المسائل الاعتقاد في اختلاف في اثباتها، زي رؤيه اهل الموقف جميعا ربهم عز وجل. ده نقول الصحيح ان كل اهل الموقف يرون ربهم، لكن دي مساله مجمع عليها؟ لا. دلاله الحديث عليها فيها احتمال، وده ظاهر الاحاديث، وان الكفار يرون ربهم، لكن كما ذكرنا رؤيه العبد القادر لسيده الغضب عليه وكذا مناسبين، لكن هو مسألة فيها اختلاف، ولذلك كان الاختلاف فيها اجتهادا سائرا للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، ولا يبدع ولا يضل في المخالف رغم أنها مسألة اعتقادية. ليس المشهور عند الكثيرين حتى من يعني المنتسبين لمنهج السلف يقولوا مسائل العقيده فيها تضليل ومسائل العمل فيها تخطئه، لا مش كل المسائل كده، في مسائل من مسائل العمل فيها تكفير مش فيها تضليل بس. يعني لو واحد قال زي ما قلت لكم الصبح مش ركعتين مش دي مساله عمليه؟ لو واحد قال له قال غير كده وقال له هصلي الصبح كل يوم ثلاث ركعات واصر على ذلك كافر نعوذ بالله. وفي مسائل اعتقاد ليس فيها تبديع ولا تضليل، منع المسح على الخفين، انكار المسح على الخفين مساله فيها تبديع عند اهل السنه. ليه؟ لان الحديث تواترت، بس تواترت عند اهل العلم، ولذلك ينكرون على الشيعه ان هو من دون مسح على الخفين معنا. وبالتالي بنقول والمسائل، لكن اكثر مسائل العمل فيها اجتهاد ثالث، اكثر خلاف مسائل العمل، واكثر مسائل العقيده الكبرى فيها اتفاق، فعشان كده كان المخالف فيها ضال مبتدع او كافر والعياذ بالله. ولكن في بعض المسائل زي ما قلنا كذلك في ثبوت الخبر نفسه، في ثبوت الحديث نفسه، اذا كان في اختلاف بين العلماء فما فيش واحد يضلل الثاني بناء على ذلك. المنقول من التضليل من العلماء اللي بينكر الصفه على طريقه الجهميه. يعني لو جه مثلا في نقل عن الامام احمد رحمه الله في ابن اللي بيأول الحديث على صوره خلق ادم على صورته، يعني على صورة ادم، ان هذا من تأويلات الجهمية، لان ده مقصده والله اعلم ان هو ينكرون اثبات الصورة بالكلية، والا فمن قال صورته والضمير يعود على اقرب مذكور هذا ليس بمستنكر في الاجتهاد والله اعلم. قال وقوله وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه الى اخره، يعني انه كما وجب الايمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الايمان بكل ما وصفه به اعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقوله كذلك وجب الايمان بها كذلك، اي ايمانا مثل ذلك الايمان، خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل اثبات لها، بل اثبات لها على وجه اللائق بعظمه الرب جل شانه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله حمامك ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. متفق عليه. هذا الحديث كان يقول الشيخ الراز الكلام عليه من جهتين، الاولى صحته من جهه النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله انه متفق عليه. ويقول الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار: ان احاديث النزول متواتره تفيد القطع، وعلى هذا فلا مجال لانكار او دخول. النقطه الثانيه ما يفيد هذا الحديث وهو اخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليله. ومعنى هذا ان النزول صفه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما ان استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في تفسير سوره الاخلاص: فالرب سبحانه وتعالى اذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بانه ينزل الى سماء الدنيا كل ليله، وانه يدنو عشيه عرفه الى الحجاج، هذا حديث صحيح، وانه كلم موسى بالوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، وانه استوى الى السماء وهي دخان فقال لها: وللارض ائتها طوعا او كرها. لم يلزم من ذلك ان تكون هذه الافعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الاعيان المشهوره، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل اخر. فاهل السنه والجماعه يؤمنون بالنزول صفه حقيقيه لله عز وجل على الكيفيه التي يشاء، ويثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنه، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون، ما يعتقدوش كيفيه معينه، ولا يمثلون، يمثلوش ويشبهوش، ولا ينفون ولا يعطلون. لا ينفون بأي نوع من أنواع النفي والتعطيل، سواء بتأويل أو بنفي مجرد. ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل، ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير. ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه، فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين، يرجون منه قصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي بعض من يحاول تنفير الناس عن اثبات صفه النزول، واتهم اهل السنه بالتشبيه، يقول لهم ايه بعد تقول بقى ننزل بقى تنفير، والعياذ بالله كرجل مبتدع ضال، والعياذ بالله يتكلم في صفات الرب عز وجل بما لا يجوز. طب ومين اللي قال انه ينزل بقى تنفير؟ هو الرسول تكلم ولا حد من اهل السنه خالص تكلم في ذلك علشان يتكلم بهذه الثقافات؟ انما قصده كما هو معلوم من طريقته انكار الصفه، والعياذ بالله، لان من يثبت النزول كانه يثبت كانه مشبه، نعوذ بالله من ذلك. نحن نثبت نزول الرب، اما كيف ينزل ولا لا نشغل انفسنا بذلك. والكيف مجهول، النزول معلوم، معلوم المعنى، والكيف مجهول، والايمان بذلك واجب السؤال عنه بدعه. ولذلك لا نشغل انفسنا بأسئلة المبذلين. يقول لك الله، طب ده ليه متفاوت في كل مكان؟ احنا دلوقتي في حتت فيها سلسلة الليل الأولاني، وحتت فيها سلسلة الليل الثاني، وده سلم النزول مستمر، والنزول فعلا من أفعال الرب عز وجل، لا يمانع أن يكون هناك أفعال أخرى لقوم آخرين، كما أنه عز وجل يفعل فعلا مع قوم ويترك هذا الفعل معهم أحيانا أخرى. أليس أحيا من أحيا الآن ولم يمتهم، ثم قد يميتهم بعد ذلك، كما أنه أمات الآن، الآن هو قد أمات من سبق ولم يحييهم، أليس كذلك؟ هل تعارضت هذه الأفعال؟ هذه الأفعال لم تتعارض، أفعال الرب عز وجل يفعل ما يشاء مع من يشاء، يسعد قوما ويشقي آخرين، ينزل إلى السماء الدنيا بالنسبة إلى قوم ويصعد بالنسبة إلى آخرين، فيفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت مع صعوده عن السماء الدنيا بالنسبة إلى قوم ينزل إلى غيرهم في نفس الوقت، لا يمتنع من ذلك. فيبقى نزول الرب سبحانه وتعالى على كيفية تليق بجلاله وعظمته، ولا ندخل أنفسنا في كيفية التصور. يقول لك الله، ده إنه أجر كل الناس عندهم ثلث الليل آخر ينزل الرب سبحانه وتعالى يفعل معهم هذا الفعل، يفعل من أجلهم هذا الفعل، يقول لا أسأل عن عبادي غيره، ينزل نزولا يليقوا بجلاله. هذا الامر مختص بمن عندهم ثلث الليل، اللي عندهم نهار ليس يعني له، كما انه قد احيا قوما وامات اخرين كما ذكرنا، اسعد قوما واشقى اخرين، املك قوما وازال ملك اخرين، في نفس الوقت افعال الرب لا تتعارض. ولذلك قال اسحاق بن راهويه لما قال له بعض الامراء ينزل ويخلو منه العرش، الله ده مش ده النزول ينافي الاستواء والعلو، لا المؤلف قال أليس قادرا أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال لا، قال فلما تتكلم بهذا؟ أنت مالك أنت ومال الكيفية؟ نقول يا النزول لا ينافي هذا فعل وهذا فعل، لا ينافي فعل الاستواء، هو عز وجل مستوى على عرشه مع نزوله إلى السماء الدنيا، لأنه نثبت نزول ليس في نزول المخلوق، أنه هيفرع مكانه ويسيب مكان. ولذلك كما رجع شيخ الإسلام تيمية أن الصحيح أن يقال في ذلك ينزل ولا يخلو منه العرش. ولا يخلو، يعني لا يخلو منه العرش؟ ما حدش يفتكر العرش ده كيان مفتوح وربنا جواه، لا، نقصد أن صفة الاستواء ليست منفية حال صفة الإيه؟ النزول. أن هو العلي الأعلى مع نزوله، أي نعم العلي الأعلى مع نزوله، مش أن هو لما نزل بقى في حاجة فوقه سبحانه وتعالى. الله ينزل ويعني إيه لا يخلو منه العرش؟ يعني هو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لان ما جالناش دليل انه اذا نزل ترك الاستواء، اذا نزل لكن جالنا دليل انه هو اذا طلع الفجر صعد سبحانه وتعالى، اذا ترك الايه؟ النزول، لأنه إلى أن يطلع الفجر، فجعل حدا لهذا الفعل، وصفة النزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى الواجب أن نوقف الأذهان عن القول بمثل هذا، الشبهات دي ما جاتش عند السلف خالص، ولا قاعد يفكروا في الموضوع ده، وهم عارفين بالقطع واليقين إن الليل والنهار مختلفين في أجزاء الأرض، والأمر مشهود ومحسوب. مش ده من ده السلف، في إجماع السلف على ذلك، إن الليل في حتة غير النهار في حتة، وده أمر كما ذكرنا معلوم إن كل ما نتجه غربا غروب الشمس يتأخر. وده امر محسوس النهارده بالحس والمشاهده وليس فقط مجرد النظريات العلميه. انت بتتصل بالمسلمين في امريكا تقول لهم دلوقتي عندكم ايه؟ يقول لك عندنا دلوقتي ايه؟ النهار الظهر انت بتصلي الجمعه مثلا، وده امر محسوس طبعا يقينا. فمعلوم ان الليل والنهار مختلفين. الكلام ده لو انا ما شغلتش السلف، اللي شغلهم رضي الله تعالى عنهم، وده المنهج الواجب اللي شغلهم ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يصحوا بالليل يصلوا ربنا سبحانه وتعالى، يدعو الله عز وجل اذا بقي ثلث الليل اخر، يجتهد في السؤال والاستغفار والتضرع الى الله عز وجل، لان ده اعظم شيء انك تحس ان ربنا يسال عنك. يقول لا اسال عن عبادي غيري من يدعوني فاستجيب له. سبحان الله، دي ده تشريف للانسان ما بعد تشريف، وطبيعي للانسان كل واحد اللي ضايع كل ليله نسال الله ان يعفو عنا، نسال الله عز وجل ان يعفو عنا. ان ضاع من الانسان شرف عظيم جدا ان هو ما سالش ربنا ساعه النزول. من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. من فهذا في صفه في هذا الحديث. ولا يصح ان اول ينادي بان هذا ينادي منادي من قبل الله. اولا ان في ملك ينادي لا مانع، لان الملائكه ترد ما يقوله الله عز وجل، المانع ان ربنا يامر الملائكه ان تقول من يدعو الله فيستجيب له. لكن حديث لا اسال عن عبادي غيري، ده نص لا اسال عن عبادي غيري، لا يمكن ان يكون ربنا لا يتكلم بهذا الكلام، لا ربنا تكلم بهذا الكلام في ثلث الليل الاخر ويقول من يدعوني فاستجيب له. فتأويله بأنه ينزل ملك من ملك ربنا من ملائكة ربنا كلام باطل، ينزل ربنا. نقول ينزل بذاته، لا ما نقولش ينزل بذاته، نقول ينزل ورسله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ينزل ايه؟ بذاته. احنا مالنا احنا بقى نتكلم بكلام ما عرفش ليه؟ ما نذكره ما ورد ونسكت عما زاد على ذلك. حتى لو قاله من قاله من العلماء، لكن احنا ملتزمين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يكون اهتمامنا وانشغالنا بان احنا نجتهد في هذا الوقت. والحقيقه ان الاحاديث وردت بثلث الليل الاول ونصف الليل وثلث الليل الاخر. فالظاهر الله اعلى واعلم انه نزول غير نزول، يعني اقصد نزول متنوع. فربما كان النزول في ثلث الليل الاخر يعني يكون الله عز وجل اقرب الى عباده في ثلث الليل الاخر. وهناك نزول في ثلث الليل الاول لكي لا يحرم سبحانه وتعالى من يدعوه في هذا الوقت من الليل من فضله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اعلى واعلى. فيجتهد في كل اجزاء الليل، الثلث الاول بعد مضي الثلث الاول من اول ثلثين الليل يعني، ويتاكد الدعاء والاستغفار والسؤال هو من يدعوني فاستجب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. في واحده رابعه احنا قلنا ايه؟ من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه. هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ فمن يتوب من يرسل التوبه الى الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. فالعبد عليه ان يجتهد في الدعاء والاستغفار والتوبه في مثل هذا الوقت الفاضل العظيم، وخصوصا بعد مضي ثلثي الليل. واكثر الاحاديث على الثلثين، وثبتت الاحاديث في صحيح مسلم بالثلث الاول بعد مرور الثلث الاول، وبعضها بالشطر. وثبت النزول عشيه عرفه، العشيه اللي هي من بعد ايه؟ من بعد الظهر. يدنو سبحانه وتعالى، يدنو يقترب من خلقه من الحجاج، زي ما قلنا دي افعال خاصه بايه؟ باقوام معينين يفعل معهم ذلك. هذا فضل عظيم، من يتيسر له ان يشهد هذا الموقف العظيم لا ينبغي ان يفرط فيه. وهو يدعو تحضر كده ان ربنا ينزل يزنو من الحجاج عشيه عرفه في نصف اليوم الاخير يباهي بهم الملائكه. ما اشرف هذا المقام. وثبت النزول ايضا في حديث النصف من شعبان يعني ربنا ليلة النصف من شعبان هو حديث حسن بل صححه بعض العلماء نكتفي لقد أقول غير الصحيح. هل يجوز أن نقول أن الله عز وجل خلق الكون من أجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول هل قال ذلك ربنا عز وجل في كتابه؟ هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأحاديث الموضوعة لولاك ما خلقت الأفلاك هذا كذب باطل. نقول لماذا خلق الله هذا الكون؟ نستمع إلى القرآن لنعلم غطبان هذا الكلام. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يفعلون. الحبيب ابن علي هيبوظ عقول الناس والعياذ بالله يفسد في الأرض هذا الرجل الضال الذي يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى يترك الأحاديث الآيات القرآنية على الحديث الصحيح الثابتة ويخرب عقول الناس بمثل هذه الترهات الباطلة والعياذ بالله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كل به ليكون ايه؟ عبدا ليعبد الله عز وجل. يبقى تقول العائل كل خلق عشان من اين لك ذلك؟ من اين لك ذلك؟ الله خلق الخلق لعبادته. هل يجوز ان نقول ان الله عز وجل في السماء بذاته وهو معنا بعلمه وسمع بصره؟ هو سبحانه وتعالى فوق العرش في السماء يعني في العلو ولفظ ذاته هذا لفظ قد توقع الايهام. هو عز وجل فوق العرش هو سبحانه في السماء نعم في العلوم ويصام ذلك عن الظنون الكاذبه. ايه الظنون الكاذبه؟ ان السماء تقله او تظله او ان السماء المقصود بيها السماء المخلوقه دي فيفتكر ان ربنا في السماء بذاته ان هو ربنا جوه السماء. الله دائم من خلقه يعني دائم منفصل يعني مش ربنا لا يحل في المخلوقات سبحانه وتعالى. فاللي يعتقد ربنا بيحل في المخلوقات سواء في السماء ولا في الارض يبقى مبذل يبقى ضال ده الكافر والعياذ بالله بعد اقامه الحجه اللي في السماء. خبر الاحاد يفيد العلم الظني والمتواتر لا ما قلتش الظني قلت يفيد العلم الايه؟ النظري الناشئ عن النظر. اهل خبر احاد يفيد العلم النظري المتلقى بالقبول. خبر الآحاد غير المتلقى بالقبول اللي فيه خلاف بين العلماء يفيد به الظن الراجح غالب الظن. هل إذا صح خبر الآحاد يجوز أن نقول يفيد العلم اليقيني؟ إحنا قلنا أهو صح الاتفاق ولا صح الاختلاف. إذا اتفقت الأمة عليه يبقى مقطوع بصحته. يبقى ده لابد أن نقبله يفيد العلم القطعي. إذا لم تتفق الأمة عليه يبقى أنت مبتهل في تفكيره إذا كان عالم يعني أو يعني من طلاب علم الحديث أو ما بعد ويبقى ده بناء على ظنه في الصحة بناء على ظنه يفيد غلبة الظن. مسألة تقديم وقت الدرس دي معلش أنا أعتذر للأخوات والإخوة وعلى عموم الشوارع مليانة لغاية الساعة كام فالأخوات طيب اتأخروا بس أنا أعمل إيه؟ معلش نسأل الله عز وجل ان هو يزورهن خيرا ويأذوا الاخوه الحاضرين. هو درس يوم الاثنين في منزل الرحمن درس اسبوعي تدرس فيه مره فقه السنه فقه النكاح ومره رياض الصالحين. يوم الاثنين العصر. ها؟ من اللي جاب رجاء فقه السنه كتاب النكاح. هل لفظ يجوز اطلاق لفظ كائن على الله نحو الله اظهر كائن؟ استغفر الله. تكلمنا من قبل ان ما يعني تكلم فيه في حق الله عز وجل انما مصدره من الكتاب والسنه ورد الكتاب والسنه لا يبقى لا تتكلم بما لم يرد. وكلمه كائن دي يعني تفيد بان هو يعني هو هي اصل اسم فاعل من كان هي لكن لا كثر استعمالها في الكائنات الحديثه في الكائنات دي الحادثة وبالتالي فما تقولش ربنا اظهر كائن. هو عز وجل كان ولم يكن شيء معاه. نجيب الورق في ايه؟ الكتاب والسنة. هل اخر صف في الصلاة يقال عليه شر صفوف الرجال؟ اه نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. بس كلمة شر هنا لازم يكون شر بمعنى المعصية. يعمل منها في المحاماة. هل له ان يقبل قضايا التعاطي كالحشيش؟ علما بان السجون بيئة تعليم الاتجار وكل الرذيلة. لا ابعد عنها. ابعد عنها لانهم لا لا تحاول تبرئه لانك هتحاول انك تبرئه وهو مش ذنب وانت عارف الراجل حساس. يبقى ده ما تقبل ذلك. فايه بيئه للعلامه تكون بس انا ابعد عنها. لا لا تقبل هذه القضايا. دعهم ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينتقم منهما جميعا. بعض الناس يصلون صلاه الجنازه داخل المقابر اما الى قبر او على قبر. نعم يصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. صلى في جماعه فسهى ولم يقرا الفاتحه فما في احدى الركعات ما عليه الجذب بالسهو لا يجيب ركعه ولا يجذب بالسهو. لان الفتح ركن الامام والمأمون والمنفرد مش صلاه الركعه. بعد ما يسلم يمين يريد ركعه. يعمل في شركه لمشروعات الصلاه الغذائيه. هل يجوز لي او لاي احد تناول والاكل والشرب من هذه الاغذيه؟ مع ان المدير لا يفتح الشركه. لو المدير المفوض من قبل صاحب الشركه اذن واعتقد ان دي امور عرفيه معروفه انه مهما اخذ العمال بدل ما طلعوش بره مش هياخدوا حاجه كثيره يبقى يجوز هذا الامر. لما المدير منع يبقى امتنع. هل قراءه القران على القبور شرعي ام غير شرعي؟ الظاهر انها بدعه. الظاهر انها بدعه لانه لم يثبت قراءه القران على القبور. هل يجوز هذا المبلغ في بنك فيصل على ان تؤخذ الفوائد السلبيه المتغيره؟ ان كانت لا تجوز في اي وسيله تكون حلالا. البنوك الاسلاميه دي فيها جزء من الحلال وفيها جزء فيه شبهات كثيره وربما كانت محرمه فانا انصح ان يضع ماله فيها ياخذ جزء من العائد ويتصدق بجزء. يتصدق بجزء نقول الثلث ولا النصف. قلت انه من كذب او انكر حديثا متواترا كفر. فلماذا بدعت الشيعه لما انكرت حديث المسح على الخفين؟ حديث المسح على الخفين هذا تسال الرجل اللي في الشارع يعرفه ولا لا؟ انا قلت لو خدت بالكم قلت متواتر في كل طبقه من طبقات الايه؟ المسلمين. ما قلتش السنه، انا عارف ان هو في السنه اه كده لكن ما تواترش عند الناس النهارده. الآية معلومة دي بالضرورة متواتر عند أهل العلم اللي عارفين وزي بالضبط المرء مع من أحب. ما ده متواتر مين اللي عرفنا متواتر؟ لما ابن عادي يقول لك ده مروي هنا وهنا وهنا وهنا و90 نفس من الصحابة. طب أنت وصلك أنت في البيت زي ما وصلك أن السفرة كتير وصل عند العامل والجاهل؟ لا فده إنما بالاطلاع والنظر علمت أنه متواتر. فمش كل الطبقات بنفس الدرجة. أو هو في الحقيقة متواتر عند أهل العلم ولكن ليس معلومة من دين بالضرورة. في إذا متواتر معلومة من دين بالضرورة أو متواتر غير معلومة من دين بالضرورة. فاللي يكفر المعلومة من دين بالضرورة. وبعدين الشيعة دي جهلة وعوامهم ما بيعرفوش عربي أصلا ولا بيفهموا حاجة في إلا تقليد مشايخهم الضلال. ولذلك لا يكفر الواحد منهم حتى تقوم عليه الحجة. أما الزبد فيذهب نفاء واما ما ينفع الناس فينقذه في الارض. الزبد الذي يكون في السيل. السيل ده وهو ماشي بيجمع حشيش ويجمع اتربه واشياء من ذلك. فدي الميه النافعه بتمكث في الارض ينتفع بها الناس. والزبد ده الحشائش دي تتركن على جنب مدرستين تقوم تضيع وتقوم. الخبث بتاع الحديد والذهب والفضه لما يخش الفرن يطلع منه شوائب. الشوائب دي تترمى يذهب نفاء يضيع ولا ينتفع به. واما ما ينفع الناس من المعادن فينزل في الايه؟ في الارض. فالعمل الصالح يبقى والعمل القبيح يضمحل ولا بد. ان الله لا يصلح عمل المسلمين. هل صحيح انا ايه خايف الشبهات الصوفيه؟ فكره فعلا نسال الله العافيه. هل صحيح ان نور النبي صلى الله عليه وسلم خلق اول؟ وما الرد على من يقول في الحديث اول ما خلق الله القلم يكون من البشر؟ اولا من الذي قال ان نور النبي صلى الله عليه وسلم خلق؟ حديث اول ما خلق الله نور النبي كجابر حديث ضعيف جدا ولا يثبت به حكم فضلا عن الاعتقاد. اما ادم اول ابو البشر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولدي ادم يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بني ادم رجل من بني ادم صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس اول البشر مخلوقا خلقا وأول ما خلق الله القلم يبقى إزاي من البشر ده؟ هيقول إن أول خلق من البشر محمد، أول خلق من البشر آدم صلى الله عليه وسلم. سبحان الله.